السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة البينة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركين دول هم اللي كانوا بيعبدوا الأصنام، وربنا بيقول إن هم ما كانوش هيهتدوا لحد ما يجيلهم الدليل، والدليل ده اللي هو سيدنا محمد ومعاه القرآن، والقرآن ده فيه تعليم من ربنا عن كل شيء في حياتنا. واليهود والنصارى كانوا عارفين ومتفقين ان في رسول خاتم الانبياء، لكن لما جه سيدنا محمد شوية منهم امن وشوية منهم كفر. وربنا امننا في السورة ان احنا نصلي ونطلع الزكاة، وان الكفار هيدخلوا النار وان المؤمنين هيدخلوا الجنة.